الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قشتنا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان يعني كلامان، يعني كلامان، وتدورستا كلم كلمة بمعنى كلام جديد. وكو ابن مالك لا الفية كيف فرميه: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. جاء الردقالش لقرآن أفرمي تبارك وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كاتك أفرمي: كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني شيء إنها كلمة، يعني إنها كلام. شنك كابرا لبيشوا كباسي قول كيمان بوكا وتويتي. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تما شاكي كلامك دريجة ناوي لنا كلمة، كواتا كلمة بمعنى وشده، بمعنى كلام جده، أو إيكا كردي بيغلين رستا. رستا أغلين جملة إيكي أغلين رستا كوم الله وشيكي بسودة. أو أنا أغلين لمدرسة كان كوم الله وشيكي بسودة لكوتاية دا خالق دادن ريشتكي وايوانيا. أو بريتيا لا أو بريتيا لا كلمة وبريتيا لا لكلامش. وفرمي كلمتان يعني دورستا خفيفتان سوكا. ليرا أما بريتيا لا بريتيا لا استعارة، أي شو بينه بخفة وسوكي. أما على الحقيقة نية، على الحقيقة نية تنها لسرزار شون اشتيك هل يجري سوك بي وتني لسرزارة سوكا قرسي تيدانية، وتني لسرزارة سوكا قرسي تيدانية. كلمتاني خفيفتاني سوكا فعيلشة، فعيل لا لا لا لا أصلة، فعيل لا أصلة، ومذكر ومؤنثي يكسانا لبرهني أسبابي شرعي ولغوي ليرة ما شاءكي تذكر تأنيثي خستوة بالي فعيل. أقرنا أخوي لأصل فعيل مذكر مؤنثي يكسانو هاوتايا. أفرمي خفيفتاني وثمان خفيفة ليرة حقيقية يا استعارة خفيفتاني على اللسان لسر زبان سوكا، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ولسر ميزان قرصة. أميان على الحقيقة، أميان على الحقيقة، يعني هربة حقيقي لسر ميزان وكودانا دايني قرصة. ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ما سجعي بيالين سجعي جو كلاميك وكو شعرني بلام كوتايكاني كوتايكاني لسريق وزن كوتايان بيدي، لسريق وزن كوتايان بيدي. جابويا سجع أقرهات وثمان تكلف إتيان بيه شرعي ودرسته، أقرهات وتكلف إتيان بيه شرعي ودرسته. كي ناشرعيا تكلف إتيادابي زول يكردني تدابي وتكلفي تدابي، يان حقي بيبكيت أنا حقنا حقي بيبكيت حق. وكو حديثي حديثك يعمل الأحكام خير من لخزمت أنا كاتيكا كابرا قريكتي بكلامك مسجوع حقي بكات أنا حقنا حقي بكات حق بيغمري خوانا حقي بكات حق بيغمري خوانا فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي ذاك سجع الكهاني. أما سجعي كاهينا كان يعني بوي حقك في بكنا بيبكنا ناحاق أفرمي حبيبتاني للرحمن وخوشويسن للاي خوا خوشويسن للاي خوا فعيل بمعنى المفعول يعني محبوب يعني خوشويسراون يعني خوا خوشي خوا خوشي دوين إلى الرحمن سبحان الله إيشيا بديتي لما قالت سي صفاتي أما خوي بخوي بديتي لا لا لا لا دواخستني بيش خستني خبر ودواخستني مبتدا يعني كاتي اكتي خبرك باسك اي هوالضي هوالضي مشتاقي مبتدا ابي مشتاقي هوال لسر دراوة بيشي اوشتا الله دوش هي سوكا لسر زبان درست هي سوكا لسر زبان قرسة لسر ترازوي ميزان خوشويستن للاي الرحمن هش تشويق اسلوبي تشويق هاندان دلتي غرفان چاوريك اي قويتي قلاق كرت چاوكانتي ابلاغ كرت اوش تشي بيه اوش تشي المواصفات اني تيه مبريتي لبلاغتي بيه من عيسى الله والسلام وهلا إيسانك چاوريبك اوش تشيه فرين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده إعرابكي للريزباني عربية يعني أسبحك سبحانك أسبحك سبحانك بويا مفعول مفعول مطلقة سبحان الله مفعول مفعول مطلقة وخلافه لسر واوي وبحمده واوي وبحمده لينشي أني قالين واوي حالية يعني واوي حالية يعني سبحانه أسبحه وأسبحه وأسبحه متلبسا بحمده تسبيحات إخواكم طبعا تسبيحات شغوزان يعني سبحان الله يعني أنزهك عن كل عيب ونقص وعن كل ما لا يليق بك يعني سبحان الله بكردي يعني إخوايا بباك دراقرم دوريل بوتو لحرشي كمو كرتي ونقصاني هي دور بلتو برودغارة دور لتو نك دور بلتو دعايا نا ليرة خبرة ليرة خبرة تو خبرة دي عقيدي خود راقيني يعني خوايا هرشي نقصاني لتو دورة هرشي قورية بوتويا هرشي برزية لتويا هي كواتا كواتا اگر واوكي جوابي حالي بي يعني باكيو بيكمو كرتي بو خوا لكانت يكا كواالم حمدش بو خوا وبحمده هل خوا شاي سيستعيش كردنا هني كتير ألين واوكا واوي عطفة يعني باكيو بيكردي بو خوا وهروها استعيشي بروردقارش أكم يعني دو جملي ليك جودان يعني تسبيحاتي خواكم وحمدي بروردقاري جدكم يا لسر قولي كي تركتيا الله نهر دو جملك دو رصي ليك جودايا أو جملي كي جودا بخي أسبحك سبحان الله جملي كي تريش وبحمده بويا كاتي أقول لمودوا إوارمان بيانمان سبحان الله وبحمده كان أما عنا نبال ناختنا الزيندو بيت أربوية لدرسية كما لدرسية كما ينبش أخوين من إيكي تلو اللوشتاني وآكا الزكر لدل الزيندو بيداري دل لغل زكركي بيداري دل لغل زكركي كاتي الله سبحان الله بأما عنا لناختها بيت أما عنا لناختها بيت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه أفرميه عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله بس ما أنكر سبحان الله والحمد لله شحمد استعيش كردني خوايا لسر صفات برزكاني لسر نعمة زوركاني والحمد لله ولا إله إلا الله أمسي والله أكبر أمشوار أحب إلي مما طلعت عليه الشمس البيم خو أجر أما بليم بيم خوشتر لوي كوا خوري لسر الهاتوا خو لسر شيء الهالاتوا لسر أم دنيا يعني هم دنيا ملقي من بي بخش موا لبرانبريش أبلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أم ذكرنا بيا خوشتر لوي هم الدنيا ملكي من بوي بخشنا قريك يتي بيا ملي خوفي من بلي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم حديثة كم سلم رأيتي كردوه أيها بيا من بلي صلاة والسلام إخوة إلى سربية استعيجي إخوة للاما لهرشي دنيا يقولة له أو يعني أقصى استعيش كردني إخوة للاما لهرشي دنيا يقولة له وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله ديني مسلمانان يوي مسلمان دين تان بنفي دس بيكا سرطا يكمشت علي لا إله هيج برسراو يقني إله يعني مألوه مألوه يعني معبود يعني هيج برسراو يقني دين يو بنفي دس بيكا واتا بيشوي عقيدة باك داني بيوستا عقيدة بيسكان ولاني دوباري يكمو واتا بيشوي عقيدة باك داني بيوستا عقيدة بوج ولاني أوسا عقيدة باك كدابني لا إله هيج برس راويكي بحق شايسي برسني إنجال إلا الله تنها خوانا به وحده أما توكيدة وحده لا شريك له توكيدة وحده وكان توكيد إلى الله كي لا شريك له توكيد لا إله كي توكيد لا إله كي له الملك ملك أرخوه بغويتي يعني أرخوه خاون ملك ده صلاة وله الحمد سايش شهر شايستي خويتي أكريل اللي لا مكتشي به له الحمد يعني بو اختصاص به حمد خاصة بخواه لا أشكر إلا جوابي ما بلي أو نية هني مخلوقاتش حمد كري أو كاتا أو تريتشيا أو تريبو اختصاص نبي بوشيا حمد خاص بخواوة يعني حمدي طواوتي خاصة بخواوة حمدي طواوتي أو بري حمد هل تايبتها بخواوة هل خواش هاي سيوي أو بري حمد بكي حمدي بكي أفرمي وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهر أو تواني بسر همشتيك هيا في يوم مئة مرة هر كسي لروجك صد جار بيلا أم ذكر زور قرنك لبريكا أم ذكر لكاتي تمالية دجار أو تري لكاتي تمالية دجار أو تري لچون بازارة أو تري بتوزيك دسكاري كردنو كتوتا بازارة قرشي خلافة لبين علماء وحديثة صحيحة يا ضعيفة لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت بيده الخير وهو حي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أو يقم مليون حسنات بو بودا نسري جاء سرنج دي أم ذكر زوال قولي أروا بيغملي خواه فرمي عليه الصلاة والسلام وكولا سنين نسائي وغير أو هاتوا أفرمي لكاتي تمالية إنسان دجار بلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هروها لدوين يجفر زكان وأم ذكرها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هروها لسركي بالصفاء أم ذكر ما هي المهم سرنج دي للزور شو أنا أم ذكر دوباره بوت وحتى هروها لكاتي قرانا ولا سفرة وكل صحيح مسلمات وخين تان لم كتيبة في أغمري قال الصلاة والسلام لسفر بعد آياته مشي كي زوري أم ذكري لكاتي قرانا ولا سفر دخين كواتا أبي أغتا لم ذكر بي ذكري كي قوري و تابد من دي هيا أفرمي هركز اللي روجك الصجار بيلي مئة مرة آية مئة مرة على التوالي أم متفرقة يعني كاتيك صجر بيلي سنجددان يعني ما بسم شيء يعني مثلا وتي سبحان الله يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير أما يكجر أبي دوم جار وسيم جار تا صجر نوستي يعني طواني بون منا تاقي بياني بيز جار دوي ساعاتي بيز جاريتر دوای بون دوکان داره به گری پیکرانی جارو های حتی نیوری پی اچ تا سجار کتاوکا ای علی التوالی یا او به تفرقش بی افضل وای علی التوالی بی به دوای اکترابی اما متفرقش بی اعتیادیه وکاند له حرز من الشیطان یومه ذلك حتی یمسی بلای فرمی کان له عدل عشری رقاب سجار بیله وكو وايا دكو إلي أعزاد كردبي لم كتابة خيونتان لبشي باب فضل عتق الرقابي بابك آواتان هبو لم كتابة بشي أقلباري فضل باب فضل العتق فضل عتق فضل أعزاد كردني كويلوت من عتق يعني الحرية أعزاد كردن خيونتان لو بابا كوا هر كسي كويلي أعزاد كا هر أندامك برامبر أندامك يتي شاوي برامبر شاوكانتي لدوزخ إن شاء الله ده سكاني برامبر ده سكاني مع عبدية لدوزخ إن شاء الله كواتو وكواية دجر آزات تكردوه أمش لاي بياو شاكان زور قوله بوه حزين كله خوين لا أقل آزات كان بلكو أحمد يكون رحمه الباسي كلا بياو شاكانكا استعيش يكال بوي دو جار خوي لا أقل دوزخ رزقار كردوه لجيان ما هاتو ألين أحمد يكون رحمه الباسي شيا ما بسي لو تاني بقرسائي خوي دو جار خير وصدقه كردو ده جار خير وصدقه كردو بقول سعي خوي باري بغشي وتو فبوي جرين بولاي بياو شاكان انسان اشتانك بكره بيت ما يرزقار كردني لا اغري دوزخ جالي را فرمي وكوايا دكو الي ازاد كردبي او اگر شي هو بون لجي انمي هي لا بياو شاكان وغير اوانش طبعا لوانيك وميديان برحمتي خواب و هزار كويلين ازاد كردو لروج عرفه شني هزار كويلين لروج عرفه ازاد كردو وكتبت له 100 حسنة وصد حسنة بود نسره ومحيت عنه 100 سيئة صد خرابجي لزل عبره ده شرح جمع علم الحكمة خونتان فائديه علمي أو جوتاني آية حسنة تواني سري نوي سيئة هي يا بس حسنات يبون ما تشاكيك بكي تنهات شاكت بود نسره يا خرابش لزل هذا ما فيه تفصيل أن هني حسناتها شاكت بونوسي وخرافش اللي سلعده وكو أم شاكة يا سبب زوني صد شاكت بونوسي صد خرافش اللي سلع لا دبريو دو صدريته وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك وأم زكريك إيكا صجار أبي تباري زرب للشيطان أو رجع حتى وكو إيواري حتى يمسي تاوكو إيواري كي أبي تباري زربوي ولم يأتي أحد وكزنايا بأفضل مما جاء به باشتر لو أمكس كردبيتي إلا رجل عمل أكثر منه ما قال كسي لم زيادة لي كردبي علماء شن تأويله كان هيا بولم شن توجيهه كان يبو أم بشي حديثك يعني كان فرمون ما بس اللي هر كارو كردويكي تري خيرا ما قال كسي قل خيرا كان يتر زيادة لي كردبي أو ساكويتا بيشي مع عبدو هني كتر لنا ما بس اللي وي لم ذكر أم صتي نكردوا أو صدو بنجاي كردوا أمش بلقي لسر ويكوا أو ذكراني كوا شرع مقصود نيا للاي مقيد ببيوي مقيد نابي بيوي أسعية بس أوي لاي مقصودة مقيد ببيوي بيوي مقيد بي بنو الركاتي خوتنا سيوسية سيوسية سيوسية سيو شو عارف لي مقيد ببيوي لدواي نيجا سيوسية سيوسية سيوسية سي لا نوت نو صتم جار لي لا إله إلا الله ولا شريك له أم ذكرك يا سلا خزمتي يعني. أماني كان مقصود للاي شارع بابند بي بعدده أو إيش مقصود للاي بابند نبي بعدده يعني دروس للرجع هزار جرب الله اللهم صلي على محمد صلاة دي سر في عمره صلى الله عليه وسلم دروس للرجع كدوان ظه هزار جرب الله استغفر الله وأتوب إليه إشكالينية للصحابة وتابعين وتابعي تابعين وجعلوا أنشوا وارد الأول رواته للرجع كدوان ظه هزار جرب ذكري كدوه دوان ظه هزار جرب أوشت أنا وارد للسلف الصالح ورحمة الله عليه باشا وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة أركز لروجك الصجر وأما أمزك ربك سبحان الله وبحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر قوي برغلة توانا كان يخش بي أقروب وكفي دريها بي كفي دريتان بني وجنزورة تواني وكفي دريها برغلة يخش بي لروجك الصجر والله سبحان الله وبحمده متفق عليه وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات الكسبي كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه وكوايا دا كويلي رزقار كردبي لا منالكاني لمنالكاني اسماعيل هنقل شراح افرمون جوازي ام لفظانا كالهني حديث افرمي وكم حديث افرمي اربعه انفس لحديث بيشو فرمي دنفس لهني حديث لفظي ترهاتوا يان هل ذكركم لشوينيكي دياري كراواتوا أجركشي بو شوينيكي دياري كراوا يان حسب اختلاف الروايات واجدركي والله أعلم هل ذكركم بو شوينيكي دياري كراوا بيت يعني أويك هاتبو صجار بيلي وكو آزاد كردني شيوايا وكو آزاد كردني دكوي لوايا ليرا أفرمي وكو كان كمن أعتق أربعة أنفسين من ولدي إسماعيل وكوايا شوار نفسي أعزاد كرد بيت إن جعفر متفق عليه بلام ليرة تنجر دباري كيتو دجار دباري كيتو دجار دباري كيتو كواتا أم ذكر دجار همانا صجار همانا دجار همانا بوكاتي تمالي ويكجاريش همانا ولا تشندين شوني شوكو خزمتم كردن هني كين باس كرد كلا شو روجة ولا كارو باركانا أم ذكر سنة دبارة بكيوة وعن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمري خواه بيوتم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله هوالد بيبدم بخوش ويسترين قسل لا إخوة علماء خلاف يعني بأحب الكلام إلى الله بتقدير من كلام الآدميين أم مطلقا أكتن لي أبو شيموت يا دباريك أمو وتمشي ها تقدير كلام الآدميين أم مطلقا يعني شيء مطلقا يعني قصية خوش بيسرين قصبي للا إخوة برهاي قصي برود قاربي يا قصي بندكان تقدير يا كيتر ألين بتقديري لقصي آدم يا كان أحب أخبرك بأحب الكلام إلى الله الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده خوشويسترين قصر لا إخوة خوشويسترين ذكر لا إخوة أو تاني عبد الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم أو تاني عبد الله سبحان الله وبحمده كواتا الليرة وبوتان رنبو يوا أقرب تقديري كلامي آدم إذا كان بيه لا تن معروف ومعلوم إن شاء الله وبيوزناك أقل بتقديري أقل كلامي آدم يا كان بيه لا تن معروف ومعلومة أقل بتقديري إطلاق بيه يعني كلامي خواو كلامي بندكانش بيه أو سهنك إشكال لا دروز بو شون نكري قصيك غير كلامي خواه لا يخواه خوش ويستر بيه لجواب أهل علم فرمو سبحان الله وبحمده جر كلام إخوة غويتي دايناوا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك لا تشني شو القرآن فرمي فسبح بحمد ربك يعني سبحان الله وبحمده ويكاتي سوري إذا جاء داء بزي رسول الله شيء فرمي للركوع فسبح بحمد ربك الله سبحان الله وبحمده الله سبحان الله وبحمده يا فرم سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك واتا سبحان الله وبحمدك كلامي خويا تطبيقي كلامي خويا شربت لحديثك عائشة وفرم كان يؤول القرآن كان يؤول القرآن قرآني جي تطبيقك يؤول له يعني يفسر ويطبق وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان باكو خاويني نيوي إيمانا باكو خاويني ليرم بس بيد الزنجة باكو خاويني نيوي إيمانا هاسي كان لدينا كتان باكو خاويني چنگنگو بيوستا لهمو دنيا بقرن أو تان دنيا قرر وسفري كردوا لمسلمان باكو برجترني براكان كسبقي مسلمان مفروض وايا وابي ها لوجي هبه لمسلمان لشوينيك لشاريك تقاليديان عاداتيان زالتر بي بسريان وقل دينيان برتوبيز بن أما باقشتي مسلمان لهمو دنيا بقره كزبقي مسلمان باقو برجنية دانا دانا غير مسلمانش باقو برج بي وق مسلمان باقو برجنا بي بخد باقو تميز هربو مسلمان بوي دمينايا مسلمان بوي دمينايا بوي لا شينايا أو تنشوي بوصين يعني خلق بنيان دي أو تنشوي بو أوروبا قرابة يعني باكو برشيكي تصنعيانا يعني توي مسلمان لنا خوش ما ما ما أملها بمهم ترى إنساني مسلمان ضلي باكا عقيدي باكا ناخي باكا كابرانكي أوروبي لو جاء تو بيد مساقف كشي لسات بردكي باريسا أوندا كليلي بيو كرا وكليلي بخت جسرك خليكو بكوية أخوارو شارواني لندن هاتنوتيان لا يدين چي لا دي عشقا كان مزهريان كرتون لا يدين بخت من هوا وبجسرو بسو مانا بيو بخت خوزان يعني چي كليلي كاكات يكروكشي أكونيك أرون قفلك هينن إكر إيسينن كليلي أدن وأي بسنا بردك أو كليلك يخلنا وبحرك أو يعني هاي تبختي منو تو هوا يكو ويتلا ناو نشيد هرب يكو بينو ويكو بيرو خرابين ويكو خمان الله ثقافتي أمي أبرا كان بالضبط لو تشي برغة السرمان بلا مهيش تابم رادي دوا كوتوا لهمي مهم تر مسلمان عقيدي باك أو قناعتي بثالث وثلاثة هي هيج عاقلي كي أمسر أرزنيت واني وحليكا شون ثالث وثلاثة أقر خوالة آسمانة أقر خوالة آسمانة تيم جينا شون شوني لأرزيشا أقر خوا خالقة أي شون شوني أبيت مخلوق وأكجريو لخاش أدري أما جوابيك أما برسياريك حتى قيامة جوابي دزناك أكريك أبرام قناعتي شبت فخرش أنا عزيزي بيوبك كابريك هاتيك إيش بخوي الله مسيحي معيب لنا يفلي قاورم بس بيتوي مسلمان عيب اللي بيبلي مسلمان أفرمي والحمد لله تملأ الميزان شطر الإيمان أفرمي الطهور شطر الإيمان باكو خانين يوي إيمانا ديني هيا هانت دا بو خونا شوردن يعني لأوروبا خونا شوردن موديل بو لم دو سالك تقريبا فيري خو شوردن وملك ردن وعترو بون لخودان بونا ميجوين وادلين وبختاني ايمن يبو يعني بكي اول ديني شي خودان زن اما دي ام يزيد وميزيد امانا خو شوردن لنا مينا باش نيا چيرو كيكا ينا خلق با وخلق تهيرنا خوان لندين يوم الخلق علي جاريك رئيسا كان دانشتو بيوتون كي لزوا خوينا شوردو كان الله من ماغي كان الله قربان من او بينج من دسم بخمنه دا او كان الله صالح من خمنه شوردو الله كان الله قربان من لو رجول جنابتم بيسونا بيخد بشوري دسم بخمنه دا الله كي بتويتي فبولي بهشت اي كابرا كا خوينا شوري بولي بهشت كي وتويتي بولي بهشت توي مسلمان رسول الله فرمى حق على كل مسلم أن يغتسل من كل يوم يوما حديث قصة حسنة إن شاء الله حق لسنة هو مسلمان اللي حفتيك رجي خوي بشوى ومس بي رجي جمعي حق هذه سيدي أم دين يبكى وسيدي دين يبكى بي أبيتا فبولي بهشت أقر أم تشير وكم مبالغة شي تيدابي وخلق بيهن بس أصلقي صحيحة وقت شيروكي شيرينو فرهاد وايا راس شيرينو فرهاد مبالغة كرا ولا شيروكي شيرينو فرهاد بلام در حقيقة عاشق معشوق يبون زوريان بو يكتر كردو قربانيان زورد بو يكتر داوا با لقيران وقرباني كانش مبالغة وزيادة روي تيدابي وقت شون شيروكي مموزين ونازانم أما كانتر كهنك شي أقتي شيروكي خيالا بيو هالبسرا والله من الله هنك شيان بالضبط واقعين وجوديان هبوا داستان كاتي خوش بولنا هنيك لشاعران وأواني كرد حزيان كردوكو ملتاني ترشون قيزو كيو كيو هاد ملتيك وروميو وجوليتو هاد ملتيك داستاني خوي هي حزيان كردو كرديش بيا داستان نويت بويا هنيك تشيروكيان دروس كردوان بونسا تشيروكي مموزين يعني خيالية يعني واقعينية كاسيكني الواقع مموزين بالضبط دو كزبو بيتنشتيكيوا أفسانة وريرتوا المهم أوجد مسألةك علمية أي أفسانة كان هر زادي خيالا أفسانة وي زادي خيالي صد لصد نيان لا واقع ولا أصلقي هاتود واي خيال و أغانيتي كالكراوة وايلي كراوة لواقعيت براوة دروة أو مبحثيك أو باسيك إيرا شوينينية. أفرمي الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله ترازو بركة يعني أو اندو قرسة. وسبحان الله والحمد لله تملأان. سبحان الله ولغر الحمد لله هردو كان تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هنيك لشو راح أفرمن أجر بارتشبي تنيبي تنقطن تن بكردي تن ب ب ب ب جسم جسم يعني أجر تنيك بيت أو بيني أرز وأسمانه كاني شيء كرت بيني أرز وأسمانه كاني برضا كردوا رواه مسلم حديثه معروف مشهورة وزن ميكي الحديث كاني 40 نووي يعني. وعن سعد بن وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص كي كالواني لبينا بخوا زوري أن تشتوا هربي الرجل كاتيا كليلة عمركا لي لسروي نيوش كاني دريجة يا نازاني نيوش كأواي في ألن الله خلقنا والله الرجالك من بسرهات رجالك من بسرهات لي وكان من شقيا بتيش نبو بيخوين يا أوشتاني أما أخوارت قلاي دار الله قلای در من خواهد ایچ من دزنی که لجیهند لپی نوی خواهد الله اوی در من نمسی پاشارو پیسیه الله او پاشارو الله او پاشاروی عجل لوابو هی عجل چونه الله اوی امن خواهد یعنی اشتی حیوان وک حیوان اشتی حیوان من دست کود یعنی حیوان چی خواهد الله او من دست کود من خواهد بای پاشارو کش من اوکو پاشاروی حیوان ما بو جرابو اوان در ری من کردوه پیلا و کان پامان دراوا و پیپتی پیکان من قلیشا و شقی بردوا خونی لهاتوا کتی اسا خیلی بني اسداتون قصب الدين داری نوجا کمان کن باسی نوجا کی اماکن خیبت و خسرت و ایدن دبخو خسارت من دوم اگر بیتو قصه کانی آن راز بیل سر من کباله آکده بون الامر و زوجه هنی کسبینی یعنی حرمتي كسيك ناقلي كوا لناو دين دارية سابقي بيش أو هيا طبعا ننقصيشم بو معنانا يا كوا درقاي راستي ليكتر دافقين بلا بو معنا دي كوا إنساني مسلمان حساب و سابقیت و پیشینیتی برای مسلمان که خوی حسابی بود که اسلامیش حساب بکرا و کسی پیش تو التزامی پیدا کرد و پیش تو ملتزم تر بود طبعا فضلی بسرتا هی افرمی جاء عربی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال علمنی کلاما اقوله عربی اگدی اللہ پیغمری خواه اشتیکم فرک بیلم قال قل بلی لا اله الا الله وحده لا شریک له الله أكبر كبيرا معنى كان تائر واضحة والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي كتكابر نيوت شيبلم بس إلى نجكاني ودعاء كانوا بارنا وكاني بارايا أمزك لا نبك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم الله وتي أما هي خوايا ما يستعيش خوايا البيت مع شبكة لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم يعني هيج حول قرانكاري وتحولك وهي جهيز وتعنايك نية مقر بخوا بخواي خاوان عزت بخواي خاوان داناي وهروها سبحان الله رب العالمين باكي بكرتي بوبرودغاري جهانيان يامبون الحمد لله كثيرا استعيشي زور زور فراوان بوخوا تبارك وتعالى وشي وكاني هم استعيشي خوايا أما بوخوا فما لي أي بو من شي هيا قال قل بلي اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وارزقني أمش بوتو سيم دعاب كان هل شيش تلخوا قري اللهم اغفر لي تاوانيكم كردوا خواهي لهم بولا وارحمني خواهي بالرحمة خوتم خي وخوش بختي بو كسي رحمة خواهي بركوي فرد قال برحمة خوت بالرحمة خوت من بخي وهديني وفرد قال هدايتم دي يعني رين ما يمكي وهديني يعني الرين ما يمكن يعني شو الرين ما يكسر لسر الرين غير راس به ورد أربية جاري كان في أمريكا عليه الصلاة والسلام بعلي الله كاتي الله دعاء بك بلي اللهم اهديني وسددني الله وتي يا علي كاتي الله اهديني بيلي الرين ما يرقاي الراس كر ولا سر رقاي الراس بي كاتي الله يسددني خويا توشي السداد وبيكانم كي بيلا بيكاني تير كرو كهدفه بيكي اهوا دعاء بك يا وجه بيتان لو بيكاتي اللهم اهديني بيروب كرو لسر رقايك الراس بي وسددني بيروب كرو ك تیره گی و شنی هدف آبیکی و آمانج آبیکی چن جوان آمانج آبیکی آو بیلیو بکنم و هدینی رن مایم که ورزق نی و روزیم ده رزقش بعکس وی خلق زور جابیل نر رابو پر و مال رزق زوره علم رزقه علم رزقه و نوع علما باسی مجالسی سماعی آن کلا و سعیانود السماع و رزق بی سنی حبون امل سعی ما کمالسی سماعی شه انشالله شکل وی مجلس ک اجازه دری تبش داربون سماع رزق انشالله أيور إخلاص بكات ياوري منو يوش أنا بأخوك ولكارو بألمان بس ما غير أخوابيت جاء إنسان سماع رزقة علم رزقة أدب رزقة إنسان بأدب به بويقار به بهيبت به بوديني خوا بتنديني خوا بمعنى رزقا من الروزين كابلات تورنا به رزقة ورزقني خوايا الروزين دي رواه مسلم الرواية كردوا حديثك أي ثوبان كفرمي اللهم أنت السلام ومنك السلام كالدواي نوجو أوتري بوي باجاري نتشيننا باجاري سلامي نوج ندينوا بخين الدرسي داتو عسى ولعل بفضل إخوة أتا حفتي داتو خواي فردقار بأجري لنا ونوج بماني بجميري لفرويك وجاري نتشين الله سلام دانوا جاء درسي ذات سلام دينه إن شاء الله تا سلام دانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.